بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وأهل القبلة هم الذين يستقبلون الكعبة في صلاتهم، فنسمي كل من يستقبل الكعبة مسلما. فجميع الفرق الذين يستقبلون الكعبة هم من أهل القبلة، لأن القبلة تجمعهم. وأما قول مؤمنين فهذا بناء على عدم الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وأنهما اسمان لمسمى واحد، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول إنهما اسمان لمسمى واحد، ومنهم من يقول بل هما متغايران ومختلفان. والراجح أن الإسلام والإيمان إذا أفردا اتحد معناهما، وإذا اقترنا وذكر جميعا اختلف معناهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فإذا ذكر الإيمان والإسلام كان المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، وبالإيمان اعتقاد القلب. ولهذا فرق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان، كما جاء في حديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالأركان الظاهرة، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ففسر له ذلك بأصول الاعتقاد وهي الأصول الستة. فإذن لا نسمي كل أحد مسلما مؤمنا، بل الفاسق لا نعطيه الاسم المطلق، بل نقول هو مسلم. وإذا وصفناه بالإيمان نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان. ثم قال رحمه الله: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يعني ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، استقاموا واستمروا على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعلم وعمل، يعني شهدوا وجاءوا بمضمونهما، فإنهم في هذه الحال لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء بعلم وعمل، جاء بالهدى ودين الحق، ودين الحق هو العلم النافع، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فنسمي أهل القبلة مسلمين ما لم يكن منهم ما يوجب الردة، ومن علمت ردته من المنتسبين للإسلام فإنه ليس من أهل القبلة بل هو مرتد، مثل من يزعم أنه يمكن أن يوجد نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو من يقول بوحدة الوجود، فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة وإن انتسبوا للإسلام. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. من منهج أهل الحق أنهم لا يتكلمون في ذات الله وصفاته وأفعاله بغير علم أو بكلام باطل، بل يتكلمون بما جاء حسب ما جاء في القرآن والسنة، فهم يصفون الله سبحانه وبحمده بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمارون في دين الله، لا يجادلون بالباطل، فإن الجدال بالباطل هو سبيل أعداء المرسلين. يقول الله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فهذا الجدال بالباطل من عمل أعداء المرسلين، يقول الله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الجدال الذي يراد منه الوصول إلى الحق وإظهار الحق وبيانه، فهذا طريق من طرق الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول: ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن. طبعا لا لا لا يقول هو: ولا نماري في دين الله، يعني لا نخاصم، لا نخاصم ونجادل بالباطل للتلبيس. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماروا في القرآن، فإن المراء في القرآن كفر. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان، وقد حسنه ابن القيم في تهذيب السنن. يقول ابن عبد البر رحمه الله: المعنى أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير فيها إلى الشك، فهذا هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك، كما قال عز وجل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في صفاته وأسمائه، أشار إلى ذلك الحافظ بن عبد البر. يقول ابن تيمية: والمراء في القرآن كفر، وهو يكون تكذيبا وتشكيكا. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يقول: ولا نجادل في القرآن. وهذا يدخل في قوله: لا نماري في دين الله، لكنه من باب عطف الخاص على العام، يعني لا نماري في دين الله ولا نماري في القرآن، لا نجادل فيه تكذيبا ولا نجادل في معانيه تحريفا، لكن نستدل به ونعمل به ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا يتعلق بالقرآن، وتقدم القول في عقيدة أهل السنة في القرآن، وأنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة وليس ككلام البشر. والناس في القرآن منهم من كذب به وكفر وقال إن هذا إلا قول البشر، ومنهم من يؤمن بأنه منزل لكن يتأول على غير تأويله، يفسره بما يوافق هواه، كما فعل أهل البدع من القدرية والرافضة والجهمية وغيرهم. قال ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى رسول الله من البشر صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين. قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعلمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبريل إياه. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، لأن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالقرآن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد من جبريل، فهو كلام الله تكلم الله به حقيقة، وكلام الله حروفه ومعانيه، كلام الله مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسن أو مسموعا بالأذان. فالذي يقرأ القرآن وأنت تسمع القرآن تقول هذا كلام الله، أي المتلو، فالصوت الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. المبتدعة كالجهمية والمعتزلة ومن سلك طريقهم قالوا هو مخلوق، وهذا القول مما أحدثه أهل البدع، بل نقول القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ولا نخالف جماعة المسلمين هل هم الصدر الأول، فإنهم لم يختلفوا أنه كلام الله. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.